الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما ذكره قدس سره من كلام لصاحب الدروس الشهيد الأول رحمة الله عليه، حيث يتراءى من عبارته المذكورة فيها في الدروس أنه ممن يقول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر. وقد تقدمت العبارة وبقي ذيلها. قال عليكم السلام ورحمة الله، حتى يتضح المقصود فقط أذكر هذا: ولا فرق بين قبض أكرر ذلك ولا فرق بين قبض الجائر، لا فرق بين في جواز المعاملة على المال الخراجي مع الظالم الجائر، لا فرق بين قبض الجائر إياها وثم يبيعها إلي مثلا يدفعها إلي مجانا أو وكيلة، وبين عدم القبض. مثال إلى عدم القبض ما هو؟ فلو أحاله بها بأموال الخراج، أموال المقاسمة والخراج والزكوات، وقبل الثلاثة، محيل محال محال عليه، أو وكله في قبضها أو باعه وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول. جيد، جاز للمكلف أن يتناول تلك الأموال، فمشكلة ما أكو. الوكيل مش من مقام ال إيه إيش ذكر؟ يعني ما تحتاج مؤونة بكل محال حالة. أحسنت، لكنه كأنه الأحسن نقول له للجائر اقبضها بيدك أنت وبعدين أعطيني إياها. على كل حال، ويحرم على المالك المنع. اللي عبارة اللي يتراءى من خلالها رأي الشهيد الأول هي هذه. ويحرم، قال ويحرم، أي أحسنت، ويحرم. فإذا يحرم على المالك أن يمنع المال الخراج، يمنع الجائر من مال الخراج، واضح؟ خب هذا إذا هكذا قرأناها. أما إذا لا، قلنا كما يجوز التناول يحرم على المالك أن يمنع من أحيل عليه، مو يحرم على المالك المنع من دفعها للجائر إذا أرادها الجائر. إذا كان العبارة تقراها كجملة مستأنفة، بسم الله الرحمن الرحيم، يحرم على المالك أن يمنع الخراج من منع المن يمنع، مو اللي اشترى، لا هو نفس الجائر. إذا الجائر أراد الخراج حرام تمنعه، وهذا راح يدل على أنه يتعين أن الدفع، حتى لو حتى لو أنت قادر على منعه، فراح تكون بعد حينئذ الشهيد الأول رحمه الله من القائلين بحرمة المنع. أما إذا لا، قريناها هكذا، جاز التناول ويحرم على المنع، يعني معطوف عليها مو كجملة استئنافية بل من متممات قضية الحوالة. شلون الحوالة يجوز أن يتناول فيها، كذلك يحرم على المحال عليه وهو المالك أن يمتنع، يقول روح أنا ما أنطي، يحرم. بعد أن كانت الحوالة جائزة وصحيحة والمالك بلي الجائر قد أحالوا إلى سلطة سلطنة على ذلك، يحرم عليك أن تمتنع أنت خلاص، بعد يعني إذا صححنا إحنا البيع قلنا الجائر يجوز له أن يبيع ما عليك من خراج، أنت بعد واجب عليك أن تدفع إذا صححنا ذاك، صحة البيع معنى أي واضح المطلب ها؟ فإذا هذه هنا ويحرم على المالك المنعو، هذه شلون تقراها؟ تقراها جملة مستأنفة راح يكون شنو؟ أحسنت، تفيد تلك النسبة إلى الشهيد الأول أنه يحرم المنع من الجائر، تمنع الجائر ما يصير الجائر إلى سلطنة لازم تمنع. لو تقراها مو جملة مستأنفة، لا معطوفة عليه من؟ الواو مو استئنافيه، عاطفه على جاز التناول، يبين حكمين للحواله، واحد يجوز التناول المحال يجوز لان يتناول المال من المحال عليه، اثنين يحرم على المحال عليه ان يمتلئ. جيد. فالشيخ الانصاري شو يقول؟ يقول هذا اللي ترى آمن يحرم على المالك المانع، هذا ترى احتمال آخر إلى مو استئنافية، بل هو الظاهر. شنو رحنا نقرأ الآن؟ خب خلينا نكمل عبارة الشهيد الأول، بس قبل ما أكملها إيش قال؟ فلو أحاله بها وقبل الثلاثة حرم على المالك المنعو، هذا هو قابل. شنو يمنع؟ إلا إذا تغير رأيه، مو إذا جعلناها من متممات الحوالي هو راح يصير حينئذ شنو؟ هو الحوالي صحتها متوقفة على قبوله، ليش بعدين يمتنع؟ إلا إذا نقول تغير رأيه بعدين، خذ خيرة طلعت موزن اي شو، الا اذا هو قابل، مو اذا قلنا وقبل الثلاثه اذا شرط صحه الحول، مو ومتى لا يجوز له، يجوز له ان يمتنع اذا ربطناه بالحواله، ايش وقت ما يجوز له ان يمتنع؟ اذا الحواله صحيحه، الحواله ايش وقت صحيحه؟ اذا قبل، هو قال وقبل الثلاثه هو قيدها، اذا هو قابل ليش بعدين يمتنع؟ الا اذا غير رايه. خب خلينا نمشي. قال ويحرم على الم... اكو سؤال؟ هو الشيخ يقول الساعة انتظر، لا الساعة اخرج على استئنافية وبعد ما مرتبطة بالحوالة يدل في يد المالك. اقول هو يقول، هو الشيخ، لا جاي ويا الشيخ، جاي نتماشى ويا عبارة الشيخ وفهم الشيخ رحمة الله واستظهاره. قال ويحرم على المالك المنعو، على المالك يعني اللي وجب عليه شنو؟ الخراج، الزكاة، المقاسمة، الحقوق الأخرى، من عليه الحقوق المذكورة، هذا يحرم عليه المنعو. قلنا هذه العبارة اللي يتراءى منها مذهب الشهيد المنسوب إليه، وكما يجوز الشراء يجوز مو فقط الشراء، خو جائز. الشهيد الأول يقول مو فقط الشراء، أي معاوضة أخرى، هبة معوضة، صلح، شنو المعاوضة؟ كما أنه شنو الوقف، الهبة، الصدقة اللي هي بعد مو معاوضة من طرف واحد بس يطلع من كيسك، من كيسك المال، هذا هم يجوز ولا يحل تناولها بغير ذلك. بغير ذلك ظاهرة شنو فعلا؟ أنه بغير المعاوضات، بغير الإحالة، لكن خلصت عبارة هذا تمت. تعليق الشيخ الأنصاري يقول هذه جملة ويحرم، لكن الظاهر من قول من كلمة لكن، لكن تستفيد أنه بالنسبة بيها إن لذا قال لكن، يعني قبل لكن استفدنا من عبارة الشهيد الأول أنه من القائلين بوجوب الدفع المنع وحرمة المنع من ذا، لكن شنو الاستفادة؟ مو صحيحة، لكن الظاهر من قوله اللي هو موضع الاس فقرة الاستشهاد، قال من قوله ويحرم على المالك المنع، الظاهر أنه عطف على قوله جاز التناول، يعني مو جملة مستأنفة، عطف. إذا عطف جاز التناول بمن مرتبط؟ جاي يحكي بجاز التناول أحكام الحوالة، ما دام حوالة صحيحة أخذ التناول حينئذ من المالك شي يكون جائز، فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع، ذني كلهم يسموه إلا الحوالة. فالمراد منع المالك المحال والمشتري عنها، هاي تبين حكم من الأحكام. يقول ما دام البيع صحيح، ما دام الحوالة صحيحة، حرام عليك أن تمنع، لازم تدفع، فذاك يجوز لأن يأخذ منك وأنت واجب عليك أن تدفع، أو حرام تمنع، وهذا لا إشكال فيه. الشيخ الأنصاري يقول هذا منع المالك لا إشكال فيه، حرام يمنع المالك الحوالة. السهنانة ليش ليش؟ قال لأن اللازمة من فرض صحة الحوالة والشراء. شلون فرضت أقول لك صحيح الحوالة والشراء؟ لأن قلنا بهذا المقدار الجائر سلطنة أكو، ولو بلحاظ صحة أخذك منه، ولو بلحاظ صحة الاستلام من التصرف مجانا أو بعوض، لأن اللازم من فرض صحة الإحالة والشراء تملك المحال والمشتري. إذا تملك ما في ذمتك، الخراج اللي بذمتك أنا تملكته لما الجائر باع لي، ومن شؤون البيع الصحيح والتملك الصحيح أنه يجب عليك أن تدفع لي، فلا يجوز منعهما من ملكهما. واضح العبارة؟ بس يبقى فرد شيء، الشيخ الأعظم قال وهذا لا إشكال فيه، عدم جواز منع المالك، منع المالك المحال والمشتري ما يجوز، هذا قال شنو؟ لا إشكال فيه. كأنهم متفقين عليه، ما أي مشكلة ما أكون، احنا هو حكينا بهذا، بل هو عين الإشكال قد يقال، هو احنا حكينا على أنه واجب أن أدفع للجائر متعين، لو لا إذا ما متعين تشينه بعد إلي حقا أمتنع، إذا ما متعين أدفع هو خلي يبيع، قلت له روح يبيع شنو، مو واجب علي أن أدفع له، أدفع للفقيه. هو هذا عين النزاع، أنه يجب أو لا يجب. الشيخ جاي يقول مما لا إشكال فيه، بل هو عين الإشكال أنه العقل الشيخ خرج عن موضوع البحث، عشان يعني جعل أنا مشتري من الشيخ معين، أنا يحرم علي أن أمتنع عن أعطائي بشكل عام، يعني لا هذا تعب، عبارة الشهيد الأول اللي يردنا نستفيد منه. لا لا بعد مربوط، جاي يقول لكن الظاهر من قوله كله مربوط بكلام الشهيد الأول، مو مطلب جديد جاي يبين. يعني اسم ألف هو يكون أحكام الحالة والتوكيل والبيع، يعني كنا نقول المعاملة عادية المعاملة عادية. لا لا جاي يقول فيكون متفرع على ما دام عطف، شوف يجوز التناول بمن مربوط، هذا هم معطوف عليه مربوط بذاك، لمن مربوط بذاك راح يصير شنو؟ ما يجوز للمالك أن يمتنع، هذا واضح ما يجوز للمالك أن يمتنع. إحنا الإشكال اللي يرد على الشيخ، تعال أوقف، ليش واضح أنه ما يجوز لي أن أمتنع؟ إذا كان متعين أن أدفع إلى الجائر ما يجوز لي أن أمتنع، لأن المعاملة صحيحة. أما إذا أنا مخير أقدر أدفع للجائر أقدر أدفع للفقيه، خو خلي الجائر يبيع، ما أريد أدفع له، ما أريد وأنا قادر، ما أريد أدفع له، شنو بعد مما لا إشكال في عدم جوازه؟ لا هو مورد الإشكال، هو أصل البحث هذا، هو إحنا جاي نبحث على أنه هل يجب يتعين لخصوص الجائر أو مخير المكلف بينه وبين الفقيه. خو الشهيد الأول قال متعين للجائر حسب النسبة اللي نسبت إليه. وأما قوله ولا يحل تناولها بغير ذلك، آخر عبارة بغير ذلك، بغير شنو؟ بغير بيع وشراء، بغير هبة، شنو المقصود؟ يقول لعل المقصود هذا بيع وشراء ولعل مقصود الشهيد الأول ها ولا يجوز لحل بيعها بغير ذلك، يعني لو من فقيه لو من جائر، ما يصير بعد أنت تقعد وتحط الفلوس الخراج بجيبك وأنت تأكله، وظيفتك أن تدفع خراج، لأنها الخراج، لأن الخراج أشبه شيء شنو أجرة الأرض، أشبه شيء أجرة الأرض الخراجية، أشبه لا تقول، قول هي أجرة الأرض الخراجية، لكن ما نسميها أجرة، نسميها خراج. قال الأرض الخراجية ملك من؟ ملك المسلمين، مو ملك أبوك حتى تمتنع، فيجب أن تدفع. ومنحصر الطريق لا بالفقيه لا بال، فلا يحل بغير ذلك. تأكل الخراج بطريقة ما يصير، ولا يحل تناولها بغير ذلك. يعني شو اسمه الامتناع رأسا، مو ما يرجع للبيع وللحوالة وللكذا. ظاهر العبارة قال على أنه شنو، ولا فرق بين قبض الجائر إلى أن مشى، وكما يجوز الشراء يجوز الذني، ولا يحل بغير ذلك، يعني ولا يحل بغير هذه المعاملات. وهذا احتمال وجيه، ظاهره وجيه، لكن أكو احتمال آخر، ولا يحل بغير ذلك، يعني ولا يحل من غير طريق الفقيه، ومن غير يعني الامتناع رأسا، لا للفقيه تطي ولا لل ها، وتريد أنت تأكل هنذن الخراج ما يصير، حرام. خب الشيخ حماد يقول شنو لعله، قال وأما قول فلعل المراد به ما تقدم في كلام مشايخ المحقق الكرك من إرادة تناولها بغير إذن حتى الفقيه، بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل، لكن هذا خلاف ظاهر ذاك. وقد عرفت أن هذا مسلم، أنه أنت تريد تأكل من دون أن تطي إلى الفقيه العادل أو الفقيه المنصوب من قبل الإمام أو الجائر، يعني غير من أذن لك أن تدفعه إليه، مسلم أنه ما يجوز أن تتناوله وتأكله وتتنع عنه. وهذا قد عرفت أن هذا مسلم فتوى ونصا، يعني عدم جواز التصرف من دون إذن الفقيه والسلطان الجائر هذا مسلم أنه ما يجوز، وأن الخراج لا يسقط من هذا، عطف تفسير ترى، لأنه لما مسلم الدفع لل، لما مسلم الدفع لازم الدفع لل جائر أو الفقيه، معناه شنو؟ معناه ما يجوز أن تأكله، وأن الخراج لا يسقط عن من مستعملي أرض المسلمين، فهذا شنو عطف تفسير يصلح. جيد، بقت عبارة أكو هذا شو سمو ويحكم على ذلك المعنى، شو يصير قبل الثلاثة، شلون المالك يصير يمنع، هو قلت هذا شلون إلا إذا بعدين غير رأيه، إلا إذا بعدين غير رأيه، يعني هو الجائر لازم يطلب حواله بعدين ذاك، لا يعني حتى يصير واجب علي أن أدفع لازم الحوالة صحيحة، الحوالة شو وقت صحيحة لازم قابل، شلون أغير رأيي بعدين، هذا إحنا قلنا مجبور ذاك، مو قبيلة مو قبيلة مجبور، لا لازم يقبل، تمو مو قبيلة، لا تقول قبيلة، ما أدري خلا تقول قبيلة، هذا مجبور، هذا ما يكونون قبيلة، البنية لازم إذا أبوها قال لها تزوجي لازم تتزوج، هذا نقول يشترط رضاها بعد إلى معنى، ولما تقول رضت أو ما رضت الأبو يقدر يجبرها، تليش تكتب شنو يعني للإعلام تكتب؟ جاء يطلق حوالي هذا الشخص حتى يأخذ دينه مثلا من الشخص، وذلك لازم يقول حتى يطلق، لا لازم يقبل خارجين، لو لازم يقبل شرعان تكوي، يعني إحنا السلام خارجين خب مجبور إنا لله، ذاك قبل أو لم يقبل، لا تقول قبل، قل وأعطى، هسه جاي يقول وقبل، ظاهره هو أنه شنو قبل عن طيب نفس، يعني لا الجبر لا تجيبه، قول لما قال وقبل الثلاثة ظاهره اعتبار الرضا القلبي، قبله، شلون بعدين شاي يحرم المنع؟ هو إذا قابل الحوالة صارت صحيحة، لما صارت صحيحة شنو يمتنع بعدين؟ إلا إذا نقول غير رأيه، ولا شلون تجتمع ذني القبول المتقدم والامتناع المتأخر؟ بقت عبارة واحدة في عبارة في كلام جملة واحدة في عبارة الشهيد ما افتهمناها شنو آخر شيش قال؟ قال وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والوقف. الوقف أقول لك شنو الوقف؟ شنو أدري الوقف فرع الملك والأرض الخراجية شنو؟ فشلون توقفت؟ للمستلم، للجائر يقدر يوقفه لأنه ملك أبوه، شنو يوقفه؟ ما عنده هيك سلطنة على الوقف، عنده قلنا سلطنة يدفع الأرض يستفيد من عندها الآخر ويدفع الخراج مال الأرض، يدفع الأموال المقاسمة، مو أنه يجي هو شنو يقتطعها لنفسه وهو يجي يوقف مسجد. ما تكوينه مو شرعان، لا احنا جاي نحكي ساي لما جاي يقول شرعان وكل شيء يقدر يسوي الجار تكوينه، لكن مو شرعان. فهذا الوقف جابه إذا بالنسبة للجائر ما إله معنى كما هو واضح، أعيد له واضح صار ليش ما إله معنى. وإذا هذا خل لما جاي يطيها الزيد من الناس الأرض ما راح يصير ملكة لأنه ما عنده سلطنة المال الجائر أن شنو أكثر من أن يدفعها حتى يستفيد من الأرض، مو أنه حتى يمتلكها، ما عنده سلطنة شرعية. فلا للجائر الوقف متناسب ولا لذاك. بس يبقى فرد شي شيخنا الأنصاري هسه هو الرجال ما قال بالأرض، الرجل الشهيد الأول ما قال الوقف بالنسبة للأرض حتى إشكالك يجي. خب هذا يشمل حتى إبل الصدقات والكذا اللي يملكها المستحق بأخذها، فذي جلدك لما يأخذها ذاك يوقفها، وشنو المشكلة؟ أنت غير تريد ملك من جهة الملك تقول الوقف متوقف عليه من؟ على الملك، وملك ما أكل الأرض الخراجية. سأت الكلام الشهيد ما صرح بأنه يا بتر الوقف في الأرض الخراجية حتى تشكل عليه، وقف قال. فخلي نفرض في مورد يصح، مورد يمكن فيه الملك، ابن الصدقة كذا، واضح لو لا؟ قال ثم إنما ذكره من جواز الوقف بالنسبة لما أخذ من الجائر لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر. هو نفس الجائر اللي يأخذ أي شيء يأخذه هو يتصرف به، هذا ما يناسبه. وإن لا أريد احتمال آخر، مو هو بالنسبة للجائر، لا بالنسبة لمن؟ للشخص اللي الجائر يدفع له، مو نفس الجائر يدي يسوي مسجد على هذه الأرض، لا اقتطع الجائر أرضا لزيد، زيد يريد يسوي مسجد بتلك. قال وإن أراد الشهيد الأول في عبارته وقف الأرض المأخوذة منه، مو هو اللي يأخذ الجائر، لا ما يدفعه للغير، إذا نقلها السلطان إليه إلى الغير لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن إشكال، لعله قلنا الإشكال من جهة عدم ثبوت مثل هذه السلطنة للجائر، بحيث إذا اقتطع أرض ودفعها لزيد، زيد شي يصير مالك لتلك الأرض حتى يصح له أن يوقفها، واضح؟ أكثر من سلطنة على التصرف ما إلى هذا زيد من الناس اللي استلم الأرض، جيد؟ ماشي الحال؟ وأما ما تقدم عيفنا من الشهيد الأول، يقول إذا عيفك من الشهيد الأول ترى أنتقل للشهيد الثاني. يقول الشهيد الثاني في المسالك فيما تقدم لما ذكر الشيخ رحمة الله عليه شنو عبارة البعض كشاهد على أنهم يقولون بأن الجائر إلى سلطنة إلى، ذكر كلام بعد كلام المحقق الكركي، ذكر قال وقال وفي المسالك في باب الأراضين شفتوها أول ما دخلنا الثاني، وفي المسالك في باب الأراضين إيش قال الشيخ؟ وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها. هسه يحط إيدك هناك زين، بعدين قال وفي آخر كلامه قال إن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه. شفتها؟ هسه أرجع إلى عبارتنا، لا توخر هذه، حط إيدك ما احتياطا. قال وعما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على، لأنه قبلها بشويونة هنا أنا قال ظاهر الأصحاب في الذيل، في أولها شنو قال؟ بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه. فالشيخ يريد شنو هنا؟ يقول هذا الاتفاق اللي ذكره هناك إذا كان المقصود من عنده يعني اتفاق وإجماع أكو على أنه لازم تدفع للجائر أو حرام تمنع الجائر من الخراج، وهذا راح يصير بشكل عبارة الشهيد الأول، ما راح يصير بشكل عبارة الأكثر. مو احنا المشايخ عليه من حملناها؟ المشايخ حملنا على أنهم يريدون حرمة المنع رأسا لا للجائر ولا لل، مو حرمة المنع من الخصوص الجائر، هو ظاهر العبارة عن خصوص الجائر. هسه الشيخ الأنصاري يريد يسويها بشكل همات كلهم كأنه يحاول يرجعهم إلى حرمة المنع رأسان، هذا يمنعون مو أنه الجائر، جائر شنو الجائر تبطيه. قال وأما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر وعدم جواز الجحود، هاي الجحود عطف على المنع، فالظاهر منه أيضا، أيضا يعني شنو سيدنا؟ يعني كما استظهرنا من عبارات آخرين من عبارة المشايخ من كذا، إيه ما ذكرناه من جحود الخراج ومنعه رأسا لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل. إيه شلون أقول لك هاي شو مو واضحة من كلام الشهيد الثاني؟ مو واضح أنه يريد المنع رأسا، لا المنع عن خصوص الجائر. يقول لك ها، فإنه أجيب لك شاهد، فإنه رحمه الله بعدما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق ذيك العبارة قال بلا فصل. شوف عبارته اللي نريد نستفيد من عدها شنو؟ أنه تقدر تدفع، كمل، تقدر تدفع للفقيه ومو إلا تدفع، فإلك حق أن تمتنع من الدفع من إيه الجائر ما دام تقدر تريد تدفع. قال بلا فصل. وهل يتوقف التصرف في هذا القسم؟ هو أقول لك هناك الشيخ إش قال هذا الحكي؟ وين حكى الشهيد الثاني؟ بيا بحث الأراضي، لا وين هناك؟ هناك قال في بابل بالأول، بالأول قال في بابل الأراضين، الأراضي مو كذا؟ لا فهنا نصير هيك العبارة، وهل يتوقف التصرف في هذا القسم يعني الأرض الخراجية من أقسام الأراضين، وهل يتوقف التصرف في هذا القسم يعني الأرض الخراجية من الأراضين يتوقف على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا من صرفها على وجهها؟ لازم نستأذن من الحاكم الشرعي، لو يكفي لو يكفي نرجع بناء على كونه نائبا عن الإمام سلام الله عليه، هي بناء على أن إلى الولاية الفقيه، وإلا إذا ما ولى الفقيه أنا والفقيه نفس الشيء بالنسبة إلى هذا. لكن بدال ما يقول عن الإمام إيش قال؟ عن المستحق. المستحق من هو؟ الإمام سلام الله عليه. زين، يعني اللي إلى ولاية، المستحق هو اللي إلى ولاية. قال بناء على كونه نائبا عن المستحق، وبناء على أنه فوض إليه ومفوضا إليه ما هو أعظم، شنو هو اللي أعظم من الأراضين؟ إقامة الحدود أعظم من هذه. إذا الفقيه جوزت لك لتعيم وجاز أن يقيم الحدود، خو ما هو أضعف بعد واضح بالأولوية إليه. ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك، استيفاء الحدود، إقامة الحدود. خب يلا شنو الجواب؟ قال الظاهر ذلك هو الشهيد الثاني. إيه يتوقف على إذنه، وحينئذ ماشي أمشي، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، ومع عدم التمكن من الفقيه من أمرها إلى الجائر. جيد؟ وأما بعد جاي يحكي الشهيد الثاني، وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل واحد من المسلمين فبعيد جدا، لا للفقيه تطيها ولا للجائر، ما يصير هذا. بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض الأمر إلى الإمام عليه السلام إن كان حاضرا، ومع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه. فلو بعضهم قالوا للجائر لازم، لو بعضهم قالوا ماكو شق ثالث أنه شنو، لا هذا ولا ذاك، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه. واضحة لعبة شنو؟ اي بعضهم قالوا اولويه الجائر، حتى بزمان الامام طيل معاويه طيل كذا، اي اولويه الجائر قول سهل. سامات جاي يقول لان المسلمين بين قائل، سموا المسلمين ولو المخالفين ظاهر عباره، مو الا واضح. خبصه تعليقه الشيخ الانصاري رحمه الله عليه يقول هنا لما قال وهل يتوقف التصرف في هذا القسم الأرض الخراجي على إذن، شفتها رجعنا للعبارة، وهل يتوقف الظاهر ذلك يعني شنو يعني أقول لك هاي؟ قال وليس مراده من التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر. لما قال يتوقف، مو أنه بعد ما أخذها من الجائر يتوقف، زين، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأراضين، كأنه شنو إذا جعلنا التوقف على الجائر هيك يعني ما عفوا على الحاكم يعني هيك الجائر شنو ما يجوز الدفع له، ما يجوز الدفع له. هو الشيخ الأنصاري يقول شنو الجائر إلى ولاية، إذا هو متسلط وكذا وخذا وجزمة إلى ولاية وتنتهي القضية، فأنت لو هذا لو ذاك مو متعين الفقيه، ظاهر العبارة أول ما تقراها عبارة الشهيد الثاني أنه شنو ما دام تقدر تستأذن من الفقيه لازم موتيل ولا هل يتوقف على إذن الفقيه؟ الظاهر ذلك. خربطت الشغلة يعني ما صار شنو الامتناع رأسا هو المحرم، لازم تدفع الامتناع من الفقيه محرم صار أصلا مو من الجائرة مات من الفقيه، واضح لو لا؟ هيك قد تصاب. هسه هاي يريد يعالجها الشيخ، يريد يرجعها شنو الى ما قاله الاخرون ايضا او ما استظهر من كلام الاخرين من انه يا بترى المنع مطلقا راسا من الجائر او من الفقيه، مو من خصوص الفقيه ولا من خصوص الجائر، هاي يرجعها الى تلك. فذكر قال وليس مراده رحمه الله من التوقف التوقف على إذن الحاكم بعد أن أخذ من إذا أخذ من الجائر كافي بعد إذن حاكم ما يريد، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض، هاي غابت عن السجل هذه الأرض فأروح عن شنو لازم يتوقف على مو هذه نظرة، مو هذه، مو خصوص هذه، لا خصوص يعني ليس مراده التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ أو على إذن الحاكم في خصوص عدم استيلاء الجائر على الأرض كما لا يخفى. ليش؟ لأنه إذا أريد نحملها على واحدة من الصورتين ذن الثنين، صورة الأخذ من الجائر وصورة شنو عدم الاستيلاء الجائر، حينئذ بعد الاستشهاد هذه بهذه العبارة ما راح يكون تام. اي ما يمكن الاستشهاد بهذه العبارة على كون الشهيد الثاني رحمة الله عليه يذهب إلى أن الامتناع رأسا مو عن خصوص الجائر، يذهب إلى حرمة الامتناع رأسا، هذا بعد ما يمكن الاستشهاد. فكأنه حتى يصح الاستشهاد نقول ليس المراد إحدى هاتين الصورتين، لأن إذا أريد إحدى هاتين الصورتين بعد الاستشهاد يتخربط. ستر جنابك تقول قد يتخربط. وكيف كان هواية رحنا وإجينا والغرض والنكتة كلها من هذا الرواح والمجيء والرد والكذا المناقشة هو شنو؟ أنه النصوص يستفاد منها كفاية شنو؟ أحسنت، إذن الجائر في حل الخراج، إذا الجائر شال خراج ودفع لي مجانا أو بعوض إلي حق أنا أتصرف، مو إلا بعد أروح أستأذن مين؟ من الفقيه. وكيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج وكون تصرفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك كل شنو نافذا. لكن هذا لا يعني انحصار بمن، انحصار جواز التصرف بمن بالجائر، لا، إذا فرد بقع الجائر ما مستولي عليها غابت عن هذا، قدرت أنا ما أدفع هي من الفقيه أقدر همات مخيب بين ذن الثنين. الروايات ما تحصر الحلية وين تقول إلا تستلم الخراج أو الأرض الخارجة مين، غاية ما يستفاد من النصوص الفتاوى أن هذا كافي يصير حلال، بس مو أنه من حصر به. أكو طريق آخر للحلية وهو سلوك باب أحسن باب الحاكم الشرعي. لذا قال أعيد بس مو العبارة، تحقق أن غاية غاية ما دلت شنو هو كفاية إذن الجائر في الإذن، أما انحصاره بذلك الحل منحصر بالاستئذان من الجائر فلم يدل عليه دليل ولا أمارة. بل لو نوقش في بل أكو حكاية خلنا نحكيها بس خفية بيناتنا، أنه ترى يمكن أن يدعى حكاية عابرة مو أنه كمناقشة، أنه الجائر على أي أساس؟ ما دام تقدر من الفقيه، ما دام تقدر من الإمام أو نائب الإمام تستأذن، شنو الفقيه شنو الجائر يكفي؟ أخذ من الجائر روح استأذن، ما دام أكو فقيه تقدر تستأذن من عنده. فيحجايا قال بل لو نوقش في كفايتي تصرفه، يعني بل لو قلنا بعدم الكفاية، لو قيل بعدم الكفاية إنها مجال، أكو مجال. أحسنت أحسنت، مقتضى الاحتياط، فأكو مجال أن نقول مو كافي إذن الجائر. بل لو نوقش في كفاية تصرفه في الحلية وعدم توقفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكن بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية، شلون أقول لك روايات قالت ما يخالف من الجائر، يقول لك هذه نظرة إلى الحالة المتعارفة اللي الحاكم الشرع شنو ما مبسوط اليد، ما يقدر هو يأذن أو ما يأذن أو يصرف أو ما يصرف، بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية كفاية إذن الجائر منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استئذان الإمام أو نائبه، أمكن ذلك؟ يقول لو نوقش أمكن، لكن أقول لك هذه المناقشة بصحة رجاء، إلا أن المناقشة في غير محلها. ليش؟ لأن المستفاد من الأخبار الإذن العام من مو إذن خاص، إذا ما تقدر تستأذن ما يخالف، لا إذن عام كأنه تقدر أو ما تقدر، إيه هيك المستفيد، بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى أذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم السلام ولا منه وابه. يعني هو عايش هناك وكذا، لما جاي يقول له مثلا أفرض زرارة يقول له للإمام سلام الله عليه ضريس هيك، وأنا قلت لا هسا يقدر سوى جاي شون بعد بالقضية هو يأذن وكذا، وهذا يظهر من هذه ومن غيرها أنه شنو مجاز لهم، مو إذن خاص. شلون سأل الآن الفقيه في زمان بالنسبة للأموال العامة من مجهول المالك مطارات وكذا، وهذا بناء على أنه الدولة لا تملك، يجيز تسهيلا للمؤمنين، بعد ما يحتاج إلى إذن خاص، كل ما تريد تسافر وتطب لك مطار أو تطب مثلا مرآب أو تطب لك ما أدري كذا تستأذن، لا ماكو حاجة، هو إذن عام. هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض، كانت إلى قوة ومستولي على الأرض، أو شنو إذا إلى قوة ومستولي على الأرض، أما إذا ما مستولي على الأرض إما لعدم قوته أنا أقوى من عنده، أو لأجل معركة أكو بيناتنا صراع فهو شنو ما مستولي، أو لأجل غياب الأرض عن ذهنه، أو لأي نكتة أخرى، هذا حكم شنو؟ هل يتعين الاستئذان من الفقيه من الكذا أو لا؟ قال هذا كله ما إذا الجواب شنو الجواب؟ لازم ترجع للروايات وشوف الروايات ايش تستفيد منها، الروايات اللي شنو قول يلا احلت ما يؤخذ وشنو، حتى ذاك اللي يقول محصور الاذن بالجائر، لازم ترجع يرجع واحد للروايات يشوف على ان موضوعها شنو، موضوعها موضوعها ما إذا كان الجائر متمكنا، لو موضوعها عام جائر بس جيب، حتى لو ما كان شنو مسلط على رقاب الرعية، قد يشوف لك ضعيف، آخر زمان الدولة الأموية كانت ضعيفة الدولة ما مسلطة على هذا، يعني يقدر إيه يأخذ من الأموال التابعة للدولة حسب تعريفنا. فشوف لازم الروايات تشوفها ناظرة إلى كل الحالات بشكل عام أو مختصة بما إذا كان هو صاحب سطوة وصاحب سلطان وقوة، واضح؟ قال هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكن من استئذانه، وأما مع استيلائه على أرض وأما مع عدم استيلائه على أرض خراجية لقصور يده عنها. ليش أقول لك إيده قاصرة؟ ما يدري أكو أرض خراجية، أو لنكتة أخرى قال لعدم انقياد أهلها لها له ابتداء من أول. هو لمن إجا ما صف قوله، فهو من أول هو لمن إجا ضعيف، أو لا قوي بعدين صار شنو ها ثورة عليه، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم. فالأقوى هنا شنو يلا يقول فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء زين عدم جواز استئذانه، فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء، عدم استيلاء ابتداء الظاهر يعني عدم الانقياد له ابتداء مو بعدين صار، عدم جواز استئذانه. ليش؟ لعل النقطة هي أنه القاعدة اشتقتضي، كمل بالعجل، القاعدة اشتقتضي حلية ما يؤخذ منه، لو حرمت القاعدة شو تقول؟ حرمة، لأنه التصرف في أموال الغير شنو على أساس هذا؟ خرج منه حصة ما ندري ضيق له هذا المقدار، قطعا خرج أكثر من هذا خرج أو لا، وهو ما إذا لم يكن مسلطا على فهذا مشكوك الخروج، فيبقى تحت القاعدة تعد لا يحل تعد. أعيد له واضح لعل النكتة هذه. قال فالأقوى عدم جواز استئذانه، ما يكفي استئذانه وعدم مضي إذنه فيها حتى لو هو أذن ابتداء، لا أنت تستأذن كافي ولا هو يأذن كافي كما صرح به بعض الأساطين ولعله كاشف الغطاء رحمه الله، حيث قال بعد بيان أن الحكم مع حضور الإمام عليه السلام مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكن مخير، فالحرام الامتناع رأسا لا عن خصوص الجائر ولا عن خصوص الإمام سلام الله عليه. ماذا قال؟ قال وأما مع فقد سلطان الجور أو ضعفه عن التسلط أو عدم التمكن من مراجعته فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.